بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو حاتم محمد بن حبان البصري رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، باب ذكر الحث على لزوم النصيحة للمسلمين كافة. قال أنبأنا الحسين بن محمد بن أبي معسر بحران قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر البجلي قال حدثنا زهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر الحث على لزوم النصيحة للمسلمين كافة. الأصل أن يكون المسلم ناصحا لإخوانه المسلمين عموما، لا يستثنى من ذلك مسلم. والدين النصيحة، ومن النصيحة التي عليها قيام دين الله تبارك وتعالى النصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. والنصح للمسلمين يكون بإرادة الخير لهم و حسن التعامل معهم والرفق بهم والتلطف ونحو ذلك من المعاني التي تستوجبها الأخوة الإيمانية وتقتضيها هذه الرابطة العظيمة التي أوثق الروابط وأقوى الصلات. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. فهذه الأخوة تقتضي أن يكون كل مسلم وكل فرد من أفراد المسلمين ناصحا لإخوانه المسلمين. قال: ذكر الحث على لزوم النصيحة للمسلمين كافة. وأورد حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وقوله الدين النصيحة كقوله الحج عرفة، وهذا يبين المكانة العظيمة التي تتبوأها النصيحة من الدين، وأن الدين كله قيامه على النصيحة، النصيحة لله سبحانه وتعالى، وذلك بالإيمان بوحدانيته جل في علاه، بربوبيته ووحدانيته في أسمائه وصفاته، وحدانيته في ألوهيته بإخلاص الدين له وإفراده جل وعلا وحده بالعبادة. والنصيحة أيضا تكون لكتاب الله، واللفظة ساقطة من هذه النسخة وهي ثابتة في المصادر. النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى إيمانا به، وأنه وحي منزل من الله تبارك وتعالى، وأن الله هو الذي تكلم به، وأن هداية البشر إنما تكون بهذا الكتاب، وأن فيه صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. والنصيحة لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بمحبته وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه، والعناية بسنته، ومجاهدة النفس على اتباعه والسير على منهاجه واقتفاء أثره صلوات الله وسلامه عليه، وتقديم محبته على النفس والوالد والولد والناس أجمعين. فكل ذلك من النصيحة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والنصيحة لأئمة المسلمين بالسمع والطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى، ومعرفة حقوقهم التي أوجبها الله سبحانه وتعالى وأوجبها رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والنصيحة للمسلمين، وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث في هذه الترجمة، بأن يريد لهم الخير ويحب الخير لهم ويعاملهم المعاملة الكريمة الطيبة، فيحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويعاملهم بما يحب أن يعامل به، كما في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الحديث الآخر قال: وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل لزوم النصيحة للمسلمين كافة وترك الخيانة لهم بالإضمار والقول والفعل معا، إذ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان يشترط على من بايعه من أصحابه النصح لكل مسلم مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم، قال رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم النصيحة للمسلمين كافة، لزوم النصيحة للمسلمين كافة أي قولا وفعلا، فتكون أقواله حسنة وأيضا تكون أفعاله معهم حسنة، فيعاملهم بما تقتضيه النصيحة قولا وفعلا. ولهذا من دخل في الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك، هذا كله يتنافى مع النصيحة وليس من النصيحة في شيء. ولهذا لما ذكر الله الأخوة الإيمانية بسورة الحجرات أتبع ذلك بما تقتضيه، حيث قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فلما ذكر جل في علاه الأخوة الإيمانية ذكر مقتضيات هذه الأخوة: ألا يسخر قوم من قوم، وألا يكون تنابز بالألقاب، وألا تكون غيبة، إلى غير ذلك مما نهى الله تبارك وتعالى عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا النصيحة تقتضي سلامة الصدر تجاه إخوانك المسلمين، لا يكون فيه غل ولا حقد ولا سخائم ولا ضغائن، تجاهد نفسك على سلامة صدرك تجاه إخوانك، وتكون باللسان بأن يعامل المسلم إخوانه المسلمين بلسانه بالكلمات الطيبة والألفاظ الجميلة الحسنة، ولا يتلفظ بأي لفظ تجاههم محرما سواء في غيبتهم أو في حضورهم، وبالجوارح أيضا بأن يعاملهم بجوارحه المعاملة الكريمة الطيبة. ولهذا فالنصح للمسلمين يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. قال: وأخبرنا محمد بن أبي علي الخلال. وضد ذلك الخيانة، ضد ذلك الخيانة، ولهذا رحمه الله تعالى أتبع بقوله: وترك الخيانة لهم بالإضمار والقول والفعل. إذن هذه ثلاثة أمور: الإضمار أي القلب، والقول والفعل. فالنصيحة تكون بالإضمار وتكون بالقول وتكون بالفعل، وضد ذلك وهو الخيانة يكون بالإضمار ويكون أيضا بالقول والفعل. نعم. قال: وأخبرني محمد بن أبي علي الخلادي قال: حدثنا محمد بن الحسن الذهلي قال: أنا أبي صاحب قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تعمل بالخضيعة فإنها خلق اللئام، وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة، وزل معه حيث زال. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا تعمل بالخديعة، لا تعمل بالخديعة، أي لا تعامل إخوانك المسلمين بالمخادعة والمكر، لأن هذه المخادعة والمكر هو من صفات اللئام، ومن لؤم الإنسان أن يكون تعامله مع إخوانه بالخديعة. ولكي يتضح الأمر أكثر، عندما يكون إخوانه نصحاء له يريدون له الخير ويحبون له الخير، وفي المقابل هو لئيم يخونهم ويضمر لهم ويبطن لهم شرا، فهذا لا شك أنه من لؤم الإنسان وخساسة طبعه. إخوانه يحبون له الخير، يريدون له الخير، يعملون على ما فيه الخير له، وهو يقابلهم بذلك خيانة ومكرا وخديعة ونحو ذلك. فيقول رضي الله عنه: لا تعامل بالخديعة، فإنها خلق اللئام. فإنها خلق اللئام، أي هذا الخلق الذي هو الخديعة من أخلاق أهل اللؤم، من كانت قلوبهم مطبوعة باللؤم. قال: وامحض أخاك النصيحة، وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة، حسنة كانت أو قبيحة، أي كن ناصحا لأخيك. ليس في معنى قوله وامحض أخاك أي كن ناصحا له، لا يكن في قلبك له إلا النصيحة، لا يكن في قلبك له إلا النصيحة، تريد الخير له، تريد الخير له، ومن إرادتك الخير له حب صلاحه، حب استقامته، حب بعده عن الفساد أو الشرور أو نحو ذلك. فامحض أخاك النصيحة أي كن ناصحا لأخيك، مريدا الخير له، عاملا على النصح له. قال: حسنة كانت أو قبيحة، حسنة كانت أو قبيحة. ولعل المراد بذلك أي فيما يتعلق بالمنصوح له، لأن المنصوح له قد تناصحه في أمور لا يرى فيها وجه الحسن الذي تراه، لا يرى فيها وجه الحسن الذي تراه، لا يرى فيها المعنى الجميل الذي تراه. وهذا حال عدد من المنصوحين الذين تغطي أو على عيونهم غشاوة المعصية، فلا يرى ما تقدمه، فقد يكون ما تقدمه له فيه خير له لكنه لا يراه بالرؤية التي أنت تراها، قد يظهر، قد يضجر من ذلك وقد يغضب، ولكن كن مريدا الخير له في كل الأوقات، محبا الخير له، ناصحا له، وزل معه حيث زال، وزل معه حيث زال. ولعل المراد أيضا بهذا الملاينة له بالرفق واللين والمسايسة والملاطفة والبعد عن الفظاظة والغلظة التي تنفر وتوجد فجوة بين الناصح والمنصوح. نعم. قال: وعن شدني الكريزي: قل للنصيح الذي أهدى نصيحته سرا إلينا وسامته التكاليف، النصح ليس له حد فتعرفه، والنصح مستوحش منه ومألوف، حتى إذا صرحت عنا عواقبه كانت لنا عظة منه وتعنيف، حتى إذا كانت لنا عظة، حتى إذا صرحت عنا عواقبه، حتى إذا صرحت عنا عواقبه كانت لنا عظة منه وتعنيف، لو كان للنصح حد يستبان به ما نالنا حسرة منه وتهليف، لكن له سبل شتى مخالفة بعض لبعض، فمجهول ومعروف، والناس غاو وذو رشد ومختلط، والنصح ممضى ومردود وموقوف. نعم، يعني هذه الأبيات أوردها رحمه الله تعالى، وفيها بيان ما ينبغي عليها الناصح من عناية بالنصيحة واهتمام بها في كل الأحوال والأوقات، وقوله رحمه الله النصح ليس له حد فتعرفه، والنصح مستوحش منه ومألوفه، لعل قوله منه مستوحش ومألوف يوضح ما تقدم في الأثر المروي عن علي رضي الله عنه، حسنة كانت أو قبيحة، لأن الاستيحاش والألف راجع للشخص المنصوح، فمن الناس من تنصحه فيألف ذلك ويقبل على نصحك، ومنهم من تناصحه فينفر من ذلك ولا يرى في النصح المعنى الذي أنت تراه. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الخير الإخوان أشدهم. وفي تمامه قال: الناس غاو وذو رشد ومختلط. الناس غاو وذو رشد ومختلط، والنصح ممضى ومردود وموقوف بحسب أحوال الناس، بحسب أحوال الناس. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: خير الإخوان أشدهم مبالغة في النصيحة، كما أن خير الأعمال أحمدها عاقبة وأحسنها إخلاصا، وضرب الناصح خير من تهية الشانئ، ويجب أن يكون للعاقل نصيحة مبذولة للعامة مكتوما من العام والخاص ما قدر عليه، وليس الناصح بأولى بالنصيحة من المنصوح له. قوله ضرب الناصح خير من تهية الشانئ، المراد به التنبيه على عظم شأن النصح ومكانة الناصحين في النفوس، يعني أن الناصح حتى وإن مثلا أخطأ به الأسلوب في موقف ما فإن نصحه يشفع له عند المنصوح، فضرب الناصح خير من تحية الشانئ. الشانئ هو المبغض، فالشانئ الذي يحيي الشخص مخادعة ومكرا وفي الداخل يستبطن بغضا وكراهية له، ماذا تفيد هذه التحية الظاهرة؟ لكن الناصح حتى وإن أخطأ أو خانه الأسلوب في موقف ما يبقى نصحه شافعا له في مكانته وقدره العظيم ومنزلته العلية. وقوله رحمه الله: يجب أن يكون للعاقل نصيحة مبذولة للعامة مكتوما، أي أمرها، وفي بعض النسخ مكتومة من العام والخاص ما قدر عليه، أي أن الأصل أن تكون النصيحة سرا مكتومة، أي بينك وبين المنصوح، لا تنصحه على ملأ ولا تحدث الملأ بنصحك له، وإنما يكون الأمر بينك وبينه، وإنما يكون الأمر بينك وبينه. يجب أن يكون للعاقل نصيحة مبذولة للعامة، أي للجميع، وفي الوقت نفسه تكون مكتومة من العامة والخاصة، أي من تنصحه لا تشهر بين الناس أنك نصحته، وإذا نصحت أيضا لا تنصحه على ملأ، وإنما تكون النصيحة بينك وبينه. ولهذا كتب أهل العلم في الفرق بين النصيحة والتشهير أو النصيحة والتعيير. النصيحة تكون بينك وبين المنصوح بالشفقة واللطف والرفق والعبارات الحسنة التي تقرب المنصوح إلى الخير بإذن الله عز وجل وتباعده من الشر. قال: وأنبأنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن القاسم الطيمي قال حدثني أبي قال: لما قدم علي الكوفة لقيه المغيرة بن شعبة فقال له: إني أشير عليك برأي فاقبله. قال: هات. قال: أقرر معاوية على الشام يسمح لك طاعته، فإن أهل الشام قد ذاقوه فاستعذبوه ووليهم 20 سنة ولم يعيبوا عليه ولم يعتبوه في عرض ولا مال، فقال: والله لو سألني قرية ما وليته إياها. قال فقال المغيرة: أراه سيلي أراضين وقريات. نعم. قال: أراه سيلي أراضين وقريات، أي قرى كثيرة وأراضي كثيرة. نعم. قال: أنبأنا محمد بن المهاجر قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: إن المؤمن شعبة من المؤمن، وهو مرآة أخيه، إن رأى منه ما لا يعجبه سدده وقومه ونصحه في السر والعلانية. نعم، هذه كلمة عظيمة في توضيح مكانة الناصح، وأن الناصح لأخيه المنصوح بمثابة المرآة، بمثابة المرآة، فيرى في الناصح من نفسه أمورا لا يليق أن تكون به، ولا سيما إذا نبهه برفق ولطف وكلمة طيبة. انظر على سبيل المثال، عندما يكون على ثوب الإنسان في طرف من ثوبه شيء من القدر، ثم سلم عليه أحد إخوانه وأشار إلى موضع القدر بلطف وقال لعلك ما انتبهت لهذا، كيف يسر بتنبيهه لذلك؟ والقدر الذي يكون في الأخلاق أهم التنبيه عليه من القدر الذي يكون في الثياب. القدر الذي يكون في الأخلاق وفي الديانة تنبيه عليه أهم. ولهذا بعضهم إذا نبه على شيء من القدر مثلا في ثوبه أو نحو ذلك يسر بذلك، وإذا نبه بخلل في ديانته يزمجر ويغضب، مع أن أمر الديانة أهم ومقامها أرفع، وينبغي أن تكون النفس متقبلة لنصح الناصحين. وأيضا يفترض في الناصح أن يكون في تقديمه للنصيحة رفيقا لطيفا لينا، لأن هذه المعاني عندما تصحب النصيحة تساعد في ولوجها في قلب المنصوح بإذن الله سبحانه وتعالى. انظر قول الله جل في علاه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذا يفترض في الناصح أن يكون لطيفا متوددا رفيقا، يقدم بين يدي النصيحة من العبارات والألفاظ ما يستلين بها قلب المنصوح حتى يستفيد من نصحه. الشاهد أن الناصح للمنصوح مثل المرآة، وقال المؤمن شعبة من المؤمن وهو مرآة أخي، وهو مرآة أخي، مثل ما يرى في المرآة عيوبه الظاهرة أيضا يرى في أخيه من خلال نصحي له عيوبه والأخطاء التي عنده فيعمل على استصلاحها. قال: مرآة أخي رأى منه ما لا يعجبه سدده وقومه ونصحه في السر والعلانية، ونصحه في السر والعلانية. أما في السر بأن يكون فعلا مريدا الخير له، محبا الخير له، محبا صلاحه، يدعو له بالصلاح والاستقامة. وأما في العلانية أي في لقائه ومخاطبته وتلطفه معه وملاينته له وطريقة نصحه. نعم. قال: وأنشدني علي بن محمد البسامي: أمنت على السر امرأ غير هازم، ولكنه في النصح غير مريب، فذاع به في الناس حتى كأنما بعلياء نار عوقدت بثقوب، فما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، وما كل مؤت نصحه بلبيب، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فهق له من طاعة بنصيب. يعني ثمة أمران يحتاج إليهما في هذا المقام: الأول أن يكون عاقل ذو لب، والأمر الثاني أن يكون ناصحا، لأن ذو اللب كما يقول الناظم: ما كل ذو لب بمؤتيك نصحه، وأيضا ما كل مؤت نصحه بلبيب. يعني أحيانا بعض الناس يكون ناصح يريد الخير لكنه لا يحسن، بل أحيانا من عدم إحسانه قد يورط المنصوح في أمور أو في تعاملات أو في أشياء ضارة به في دينه ودنياه. فالمقام يحتاج إلى عقل أي بصيرة ودراية بالحق، ويحتاج أيضا إلى قيام النصيحة في القلب حبا للخير وإرادة للخير في المنصوح. قال: ولكن إذا ما استجمعا، أي كونه ذا لب في الوقت نفسه كونه ناصح إذا استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيب، أي مثل هذا جدير بأن يصغى إلى نصيحته وأن ينتفع بتوجيهاته. نعم. قال: سمعت محمد بن نصر بن نوفل المروزي يقول: سمعت أبا داود السجي يقول: سمعت ابن العربي يقول: قال بعض الحكماء: اثنان ظالمان، رجل أهديت له النصيحة فاتخذها ذنبا، ورجل وسع له في مكان ضيق فجلس متربعا. نعم، يعني هذا كلام جميل. يقول: اثنان ظالمان، رجل أهديت له النصيحة فاتخذها ذنبا، اتخذها ذنبا أي في الناصح، أتاه ناصح يريد الخير له ونبهه فيعتبر هذا التنبيه ذنبا وجرما، فهذا ظالم، والآخر رجل وسع له في مكان ضيق، وسع له في مكان ضيق فجلس متربعا، جلس متربعا أي أخذ من المجلس نصيبا أوفر من نصيب الاثنين الذين وسع له في المجلس، لأن تعرف أن توسيع المجلس يعني يكون فيه شيء من التضييق على النفس، ولا سيما وقد وصفه بأنه مكان ضيق، فيحتاج من الشخص أن يتحوفز ويضيق على نفسه حتى يمكن هذا من الجلوس. فإذا جلس وتربع ارتاح في جلسته ووسع لنفسه في الجلوس هذا من الظلم والإساءة لمن نصحوا له وآثروه بأن يجلس معهم رغم ما يسببه جلوسه من مزاحمة ومضايقة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: النصيحة محاطة بالتهمة وليست إلا لمن قبلها، كما أن الدنيا ليست إلا لمن تركها، ولا الآخرة إلا لمن طلبها، وليس على كل ذي نصح إلا الجهد، ولو لم يقبل من نصحائه ما يثقل عليه لم يحمد غب رأيه. ومشاورة الأصم أحمد من الناصح المعرض عنه، ومن بذل نصيحة لمن لا يشكر كان كالباذر في السباخ، وأكثر ما يوجد ترك القبول النصيحة من المعجب برأيه. نعم. قوله النصيحة محاطة بالتهمة، نصيحة محاطة بالتهمة وليست إلا لمن قبلها، أي إلا لمن شرح الله صدره لقبولها، وإلا ففي الغالب النصيحة محاطة بالتهمة، بمعنى أن الإنسان إذا جاءه ناصح وبدأ ينبهه أخذ تساؤلات كثيرة ترد في ذهن الإنسان، وقد يكون الذي أمامه من خير الناصحين له والمحبين الخير له، لكن في غالب الناس أن إذا قدمت له النصيحة تبدأ تساؤلات في ذهنه، من هو وماذا يريد وماذا خلفية هذه النصيحة وماذا، تثور أحيانا سؤالات في ذهن الإنسان، إلا إذا الله سبحانه وتعالى أكرم عبده بقبول النصيحة وابتعاد استبعاد الاحتمالات الكثيرة التي ترد في الذهن، وربما تبطئ القبول وربما أيضا تمنع قبول النصيحة. وقوله رحمه الله: ليس على كل ذي نصح إلا الجهد، وهذا كلام جميل أيضا، يعني الناصح ليس له إلا الجهد الذي يبذله ناصحا، أما القبول والهداية وانتفاع الناس بنصائحه هذا أمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وأنشدني العبرش: إذا نصحت لذي عجب لترشده، فلم يطعك فلا تنصح له أبدا، فإن ذا العجب لا يعطيك طاعته ولا يجيب إلى إرشاده أحدا، وما عليك وإن غاو غوى حقبا إن لم يكن لك قربا أو يكن ولدا. نعم، لكن مع ذلك لا ييأس الإنسان من أي ذنب من الذنوب، وليس لك كما تقدم في النصح إلا جهدك، ليس لك إلا جهدك الذي تقدمه للمنصوح مرة وأخرى وبأسلوب وبآخر، مترفقا متلطفا متخيرا أيضا الأوقات، ولا ييأس الإنسان. فكم من أناس كانوا عندهم من الجرائم الكبار والذنوب العظيمة من كبر أو عجب أو مثلا شرك أو غير ذلك من الذنوب، وشرح الله سبحانه وتعالى صدورهم للصلاح والاستقامة ووفقهم لقبول نصح الناصحين. وبعضهم ربما لم يحتاج نصحه إلى وقت، بل آية واحدة سمعها من ناصح وغير الله بها حياته، أو حديثا أو موعظة مؤثرة أو نحو ذلك. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: النصيحة تجب على الناس كافة على ما ذكرنا قبل، ولكن إبداؤها لا يجب أن يكون إلا سرا، لأن من وعد أخاه علانية فقد شانه، ومن وعده سرا فقد زانه. فإبلاغ المجهود للمسلم فيما يزين أخاه أحرى من القصد فيما يشينه. نعم، يعني هذا توضيح للنصيحة، وأنها واجبة للمسلمين كافة، يكون ناصحا للمسلمين كافة بمعنى يحب الخير لهم ويريد ولا يبطن تجاههم غشا أو خيانة أو مكرا أو غير ذلك، بل هو ناصح لهم. لكن إبداؤها لا يجب أن يكون إلا سرا، إبداؤها لا يجب أن يكون إلا سرا، أي بينك وبين المنصوح. قال: لأن من وعظ أخاه علانية فقد جانه، ومن وعظه سرا فقد زانه. نعم. قال: ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا الرمادي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال: قلت لمسعر: تحب أن يخبرك رجل بعيوبك؟ قال: أما أن يجيء إنسان فيوبخني بها فلا، وأما أن يجيء ناصح فنعم. نعم، يعني هاتان طريقتان في التعامل في الإنكار والتحذير من العيوب: إما أن يأتي موبخا، وعبارات الموبخ فيها شدة وتعنيف وزجر وشيء من الفظاظة والغلظة، فيقول: أحب أن أخبر بعيوبي، أحب أن أخبر بعيوبي، لكن الإخبار بها له طريقتان: إما أن يوبخ، إما أن يوبخ، يقول: فلا أريد ذلك، لا أريد ذلك، لا أريد أن يأتيني شخص يخبرني بعيوبي ويحذرني من عيوبي بهذه الطريقة. أو أن يجيء ناصح، أن يجيء ناصح أن يستعمل النصيحة، وهذا يفيد أن النصيحة ليست هي مجرد القول الذي يقال، بل أيضا الطريقة هي داخلة في النصيحة. يعني رفقك في معاملة أخيك وأنت تنصح له، هذا جزء من النصيحة، فليست النصيحة هي مجرد القول الذي يقال، بل أيضا التعامل الكريم والرفق والتلفظ، هذا أيضا يعد جزءا من النصيحة التي ينبغي أن يسلك. قال: ولقد أنبأنا قال أخبرنا محمد بن أبي علي الخلادي قال حدثنا محمد بن المغيرة النوفلي قال حدثنا محمد بن علي الشقيقي قال حدثنا أبي عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه. فأما اليوم فإذا رأى أحد من أخيه ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره. قال ابن مبارك رحمه الله تعالى: كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، أمره في ستر ونهاه في ستر، أي أن نصحه له يكون بينه وبينه، نصحه له يكون بينه وبينه، فيكون له أجران: أجر على النصح وأجر على الستر وعدم التشهير بالمرء، فيؤجر على يؤجر في ستره ويؤجر في نهيه، فهو ماجور على الأمرين، وكل منهما يعد جزء من النصيحة. الأسلوب الذي تتعامل به مع المنصوح هذا من النصيحة، هذا من النصيحة، وأيضا ما تقدمه له من معاني جميلة وأخلاق فاضلة وتوجيهات طيبة أيضا هذا كله من النصيحة، فهو يؤجر في ستره ويؤجر في نهيه. قال: أما اليوم فإذا رأى أحد ما يكره استغضب أخاه. ما معنى استغضب أخاه؟ يعني يأتي بأساليب وطرائق وأقوال يستثيره فيها ويوجد فيه غضبا، ومن ثم أيضا يوجد فيه نفرة. ولهذا كم من أشخاص أوجدوا نفرة بين بعض الناس وبين الخير وقبوله بسبب الأسلوب والفظاظة والطريقة التي هي طريقة استغضاب للشخص واستثارة له. فيقول رحمه الله: إذا رأى أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره. استغضب أخاه، هذا بينه وبينه في تعامل معه يستغضبه، وهتك الستر أي مع الناس حديثا لهم. فلا الطريقة المسلوكة صحيحة ولا أيضا ثمة ستر للمنصوح، فيأتي إليه ويستغضبه بعبارات شديدة وتوجد فيه نفرة، ثم يذهب للآخرين ويقول لهم: فلان فعل كذا وفعل كذا، وأنا وقفت أمامه وقلت له بالعبارة الصريحة كيت وكيت وكيت وكيت إلى آخره. فمثل هذه الطريقة هي التي ينبه عليها ابن مبارك رحمه الله ويذكرها. يقول: أما اليوم، يعني في زمانه، فكيف أيضا لما تتباعد الأزمان وتتأخر عن القرون المفضلة بقرون كثيرة. ولهذا ينبغي حقيقة في مثل هذه المعاني أن يلتفت الإنسان إلى الرعيل الأول ويجتهد ما استطاع أن يهتدي بهداهم وأن يسير على منهاجهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذا كان الآن ابن المبارك وهو يتحدث عن هذا المقام، مقام النصيحة، مع قرب عهده من الرعيل الأول، يقول: كان الرجل وأما اليوم، كان الرجل، ثم يقول: وأما اليوم. فإذا حرص الإنسان على سيرة الرعيل الأول وهديهم وسمتهم وطرائقهم وأساليبهم، حرص على ذلك ومجاهدة النفس على ذلك، لا شك أنه أكمل في العبد، ومن كان بهم أشبه كان إلى الخير أقرب. نعم. قال: أخبرنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا علي بن المديني عن سفيان قال: جاء طلحة إلى عبد الجبار بن وائل وعنده قوم، فصاره بشيء ثم انصرف، فقال: أتدرون ما قال لي؟ قال: رأيتك التفت أمس وأنت تصلي. نعم، يعني هذا الآن انظر وقع الأسلوب اللطيف، لأن جاءه وساره بشيء، جاءه وساره بشيء ثم انصرف، لم يأتي ويقول له الشيء الذي في خاطره أو الملاحظة التي عنده، لم يقلها علنا، وإنما اقترب منه وساره بشيء. فوقع هذا الأسلوب في نفسه موقعه، فأبداه لمن حوله حتى ينتفعوا بالأسلوب، وذلك بقوله: أتدرون ما قال لي؟ قال: رأيتك التفت أمس وأنت تصلي. الذي يظهر والله أعلم أنه لم يظهر ذلك لهم إلا ليعرفهم بهذا الأسلوب الجميل، أراد أن يعرفهم بهذا الأسلوب الجميل وأن يربيهم عليه، يخبر طلابه أن هذا الشخص الذي سارني الآن قال لي التفت في صلاتك. فكأنه يقول لهم: هذه طريقة نافعة ومؤثرة وتؤدي الغرض بإذن الله سبحانه وتعالى. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: النصيحة إذا كانت على نعت ما وصفنا تقيم الألفة، وتؤدي حق الأخوة. وعلامة الناصح إذا أراد زين المنصوح له أن ينصحه سرا، وعلامة من أراد شينه أن ينصحه علانية، فليحذر العاقل نصيحة الأعداء في السر والعلانية. قال وعن شدني ابن الزنجي البغدادي: فكم من عدو معلن لك نصحه علانية والغش تحت الأضالع، وكم من صديق مرشد قد أصيته فكنت له في الرشد غير مطاوع. وما الأمر إلا بالعواقب، إنها سيبدو عليها كل سر وذاعي. وهذا صحيح، يعني في عواقب الأمور تكشف للناس المآلات، تكشف للناس يعني الفرق بين الناصح وغير الناصح. ولهذا تجد بعض الناس يعني في نهاية الأمر يقول: والله فلان حذرني لكن ما قبلت منه، وأطاعت فلان وأصبح غاشا لي وورطني. ففي المآلات تكتشف ويميز بين الناصح وغيره، وذلك عندما يرى الأثر والعاقبة التي ترتبت على الكلام الذي قدم له. ولهذا بعضهم يقول مثلا: الحمد لله أنني قبلت كلام فلان، وإلا فيه أشخاص قالوا افعل كذا وافعل كذا، الحمد لله الذي صرفني الله عن قبول كلامهم، وإلا كان حصل لي كذا وكذا. ففي المآلات يكتشف. قال: وما الأمر إلا بالعواقب، إنها سيبدو عليها كل سر وذائع. وأيضا فيما تعلق بالعواقب يعني يوم القيامة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فالأمر يظهر للجميع في يوم بعثرت ما في الصدور وتناول الصحف وما قدمها الإنسان في هذه الحياة، ويعلم يعني حقيقة الأمر وجليه يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وعن شرني منصور بن محمد الكريزي: وصاحب غير مأمون غوائله يبدي لي النزح منه وهو مشتمل، على خلاف الذي يبدي ويظهره. وقد أحط بعلمي أنه دغل، عفوت عنه انتظارا أن يثوب له، عقل إليه من الزلات ينتقل دهرا، فلما بدا لي أن شيمته غش وليس له عن ذاك منتقل، تركته ترك قال لا رجوع له، إلى مودته ما هنت الإبل. نعم، يعني هذا يتحدث عن الشخص غير مأمون الغوائل أنه يبدي النصيحة، يظهر النصيحة، لكنه في الوقت نفسه مشتمل على خلاف ذلك، على خلاف الذي يبدي، مشتمل على خلاف الذي يبدي ويظهر. ومعنى مشتمل أي منطوي في سره وباطنه على خلاف الشيء الذي يظهره. قال: وقد أحط بعلمي أنه دغل. دغل أي فيه غش، دغل أي فيه دغل، فيه غش وينطوي على أشياء من هذا القبيل. يقول في بداية الأمر: عفوت عنه، وكان مرادي بهذا العفو انتظارا أن يؤوب ويرجع عن تلك التعاملات السيئة التي حصلت منه، لكنه مع الأيام ظهر لي أن من شيمته المكر والغش والخديعة لا ينفك عن ذلك، فتركته ترك شخص مبغض غير عازم على الرجوع إلى مصادقته ومرافقته. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد القيراطي قال: حدثنا محمد بن يزيد الملقب محمش قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا أبو حيان عن أبيه قال: كتب الربيع بن خثيم وصية بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الربيع بن خثيم، وأشهد عليه وكفى بالله شهيدا وجازيا لعباده الصالحين مثيبا، إني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، وأن نعبد الله ومن أطاعني في العابدين، ونحمده في الحامدين، وننصح للمسلمين لجماعة المسلمين.